الحكم مش معطل، اشتغلوا وجابهم القادر اشتغل وبقى عارف. ضن بما جاءه على من لم يقدر على العمل، يبقى في حكم معطل. ولذلك اذا كانت الاحكام تعطل ده بحساب، كل حاجه معموله بحساب. الم ترى مثلا مره في بيئتك ان واحد غني كان موجود في البيئه، وبعدين فوجئت وقال لك ده الغني دي واحد هو في الدقهليه، قال لك ده واحد شرقيه نقل هناك ووضب اموره هناك ومش عارف ايه وبتاع. الله، لو حسبتها انت بالحساب والقلم وجبت كمبيوتر زي دلوقتي تعلم ان هو ربنا سلط عليه خاطر الانتقال من هذا المكان الى مكان اخر، لان هذا المكان زادت حصيله الزكاه فيه عن حصيله المحتاجين، والحته اللي راحها دي قلت، نقوم نعمل التوازن ودي دي هنا بالخاطر كده، ولا حد نكتبه ولا حد ايه ولا حد عمله، يبقى بالحساب. فاذا الحق سبحانه وتعالى خلقنا وعارف الغايه من الخلق ايه، وبعدين ادانا قانون صيانه هذه الايه هذه الصنعه، وبعدين قال انا بس بتكش بقى عرضت ليك الآيات عشان ألفتك إلي وحننك على أنك تعرف ربك اللي خلقك دي آيات كونية عشان لما تبصها تقول يا أخوان ليه العمل الحكاية العجيبة دي، هذه الآيات الكونية. وبعدين أنا عايز بلاغ من الله، طب مين يبلغني قانون الصيانة؟ ربنا هيخاطبني وكاتب كل واحد، لازم يجي رسول يبلغني قانون الصيانة، لازم يجي بمعجزة، اشمعنى ده أولى من إنه هو اللي يقول الله. يبقى إذن فيه آيات في الكون تلفت إلى وجود قوي قادر خالق لهذا الكون، اسمه إيه ما يعرفش، ما يتعرفش بالعقل، دي عايز إيه ما تتعرفش، يبقى لازم يجي رسول يبلغ. إحنا ضربنا مثل وقلنا هبنا نجلسه في مكان ثم طرق الباب أو ضرب الجرس، ما الذي يحدث؟ كلنا نتفق في أن طارقا بالباب، محدش يختلف فيه دي. يبقى التعقل اتفقنا فيه، فتعقل وجود قوة خلف هذا الكون أمر وارد للكل، محدش أبدا، لأن أتفه الأشياء معلقة عشان أكل بها وقد أكل بيدي عايز الصانع، كباية عشان أشرب فيها عايز الصانع، وعايز أجهزة هندسة وأجهزة إمكانيات ومش عارف إيه كله بقى الحاجات التانية دي، ما تروحش صانع ونسيبها، لازم تروح صانع. يبقى العقل تعقل أن وجود صانع، إنما الصانع ده اسمه إيه؟ ما أعرفش. ماذا يريد مني؟ ما اعرفش. يبقى لازم البلاغ عنه ضروري. ولذلك قل ان وقفنا عند التعقل نقول ان طارق بالباب. طب نعرفه ازاي؟ اوعوا تلخبطوا بقى، ما فيش واحد يقول ده فلان ده راجل ده امرأة ده مش عارف، من نتلخبط عايز ايه، عايز شر عايز خير، هو اللي يقول عن نفسه يقول له مين، ونفتح كده ده فلان وجاء عشان كده، اهو ربنا بعث الرسول عشان يقول انا مين، اسم ايه، صفاتي ايه، اريدوا منكم ايه، منهجي ايه، اللي يطعني هعمل له ايه واللي ما يطعنيش هعمل له ايه. يبقى البلاغ عن الله واجب ولا لا؟ اذا ففي ايات تلفت الى وجود الصانع تعقلا، تعقل ما يحققش صفات، الصفات اللي يحققها مين؟ هو اللي يقول صفتي كذا ومرادي كذا، منهج ما نجيبوش احنا من عندنا، لازم برضو يجيبوا الرسول. فإذا الرسول ده اشمعنى ده الرسول وما يجيش تاني؟ يبقى لازم معه معجزة تدل على صدق بلاغه عن ربه، وبعدين يدي له آيات المنهج زي ما قلنا احنا، آيات تلفت إلى وجود القوي القادر الخالق، وآيات تثبت صدق البلاغ عن الله، وآيات تحمل منهج الله. يبقى احنا عايزين ثلاث ايه؟ ثلاث أنواع من الآيات. الآيات دي كلها عايزة وسائل إدراك عشان ندركها، آيات كونية لازم نشوف نسمع نقعد نفكر فيها، قال أديني خلقت لك أدوات الإدراك مالكش حجة عنك، هات بقى. قال إيه يا سيدي؟ وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ده كأن العملية دي كانت تستحق شكر كتير. قال لك إيه؟ ففيه سمع أدي وسيلة إدراك، فيه بصر أدي وسيلة إدراك، فيه أفئدة أدي وسيلة إدراك. إحنا عندنا كان زمان لما يجوا يعلمونا أقول لك إيه الأدوات الحس الخمسة اللي هي إيه؟ السمع والبصر والأنف والشم وإيه؟ والذوق واللمس. هي كانت زمان هي اللي معروفة، لكن العلماء كانوا بيحتاطوا لمنطقهم عشان ما يبقوش كذابين، لانهم ما عرفوش اجهزه الادراك قد ايه، ده اجهزه الادراك دي كتير، انما دي الظاهره ولذلك يسموها ايه الحواس الخمس ايه الظاهره. الله، اذا في حواس تانية مش ظاهره، قال لك ايه واكتشفوها بعدك ازاي؟